هنا في غلط وهم في الأول. قائلا ولم تقل ما هو الموضع هذا؟ يسقط الوقت التنوين يسقط الوقت. جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، يسقط. هذه ثلاثة مواضع تحفظ يسقط فيها التنوين. الموضع الأول بالوقت، الموضع الثاني عند الإمام، الموضع الثالث عند الإمام بأن في حال نصب الاسم المنون حال تنوين الاسم الفريد باللفظ ماذا يصنع؟ نعم يبدأ الفريد أيضا بحال اللفظ أو اللفظ الاسم الفريد وتنوينه يبدأ هذا التنوين ألفا كما قال وقف على المنصوب منه من ألف كمثل ما تكتبه هنا يختلف لازم إن شاء الله نعمل المسألة وبالفتاح ما في يا شيخ يا رب الأب ها لا لا ما في لون ها تسمع النون هذه إذا لم تكن أصل كلمة نعم أربع على من يعني جدا كم كيف ما هي من أصل كلمة مثال الشيطان نفس الحالة أنت تقول شيطان رأيت شيطانا اللغة الشيطانة تنفع لنا يعني الألف هنا تنوين عندنا على النون فأنت من أصل تنوين على النون هنا هذه النون هي أصل الكلمة فليست للتنوين أصلها يعني أصلها هي نون التنوين هذه التي أبدنا منها التنوين في اللغة هل الألف في غونك عمرا والأضافة زيدة في زيدة هل هو عوض عن التنوين؟ نعم عوض عن التنوين بدل من التنوين تقول بدل من التنوين ايش به؟ تغيير نفهم تكلمين موضع تغيير ذاته تعريف الإعراب انت الظاهر نايم انت المشرخ وانت الظاهر نايم التغيير ذاته. قال رحمه الله باب الاسماء المعتلة المضافة او قلنا هذا وقفنا ناخذ هذا الكلام على قوله باب الاسماء الله يصلحها مكرر وما معنى تغيير ذاته في تعريف الاعراب كرر اكثر من مره واستغر ولا ما استغر للتغيير على الاثنين تغيير الذات في كذا بعد الدرس إذا أردت أسأل عن هذا وأشكر عليك بعد الدرس نعم تأخرت بأمر ما قال رحمه الله وأمثلة ذلك كله ظاهر وأمثلة ذلك كله ظاهرة من النظم نعم كما قال رحمه الله أمثلة ما أراد ظاهرة من النظم أسأل الناظم رحمه الله لجميع ما أراد في إسقاط التنوين مثلا متى يسقط التنوين مثلا كذلك في إبدال الألف من التنوين مثلا قالوا أنت وسلة ذلك كله ظاهرا من النظم، والضمير في قوله وقس على المنصوب منه بالاسم الفريد المنصوب. ايش عندكم انتم بالاسم الفريد؟ ما نحن في الشرح نتكلمون وقس على المنصوب منه بالاسم الفريد بالمعنى بالاسم الفريد هكذا نحن عندنا الصف وسلم ذلك الذي عنده هذا يصلح من اسم الفريد. الذي عنده هذا عندي هكذا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد فعد الاسم الفريد اي يعود على الاسم الفريد. وانا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه من اسم الفريد اي يرجع اليه فهو له عائد عليه. قوله منه هذا الضمير يعود للاسم المفرد. قال وضمير في قوله وقف على الموصول منه للاسم الفريد المنفرد فيرد عليه النكره، يعني يرجع عليه النكره المؤنثه بالتانيث ترد عليه لانه لا ينقص عليها الا بالسكون لا بالالف. فقول رايت جاريه، رايت قائمه، رايت جالسه قاعده، فيرد عليه النكره المؤنثه لا شك انها ترد عليه. وهو عمم وقف على المنصوب منه بالالف مع ان رايت جاريه تفعل كذا وكذا، رايت قائمه، رايت جالسه، هذا منصوب وهو منصوب منصوب. وهو يقول وقف على المنصوب منه بالالف، فهل يوقف عليه بالالف فيقال رايت جاريه، رايت قائمه، رايت جالسه؟ لا، فهو يرجع عليه كما قال الشارح يرجع عليه لانه يوقف عليه بالسكون لا بالالف. وهو عمم في العبارة. قال والضمير في قوله وقف على المنصوب منه الاسم الفريد المنفرد فيرد عليه النكرة المؤنثة، النكرة المؤنثة. أما المعرفة المؤنثة بالتاء فلا ترد عليه لأنها لا تنون. رأيت فاطمة هل تنون؟ ما تنون. رأيت خديجة ما تنون. ولكن يرد عليه النكرة المؤنثة أي التي آخرها هاء التعيين، التي اخرها الثاني ترد عليه النكره المؤنثه. اما غير النكره العلم فلا يرد عليه لانه لا ينون حتى يوقف عليه بالالف ويؤتى بالالف بدلا. اذا هذا يكون فيما نون من الاسماء مثل التوجيه العليم والدكتور هذا. قال فيرد عليه النكره المؤنثه رايت جاريه فانه يوقف عليها بالسكون. واضح ان شاء الله هذا كيف يرد عليه، في إيراد عليه. فعلى هذا نحتاج إلى أن نقول يستثنى من ذلك المنون الموصول. فعلى هذا نحتاج أن نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء، ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء. يعني معنى الإشكال عليه يقول ما معنى يرد عليه، يعني أنت عبارة عامة وهذا معنى يدخل تحت المنون الموصول الأخ يسأله لك هذا معنى يرد عليه، يدخل فيما ذكره معنى ما يريده. فعلى هذا يستثنى المنون المنصوب ما كان من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء الهاء. وقلنا بالتاء الهاء من اجل اخراج نحو بنت واخت، هذا يبقى نبه عليه، رايت بنتا ورايت اختا يصح بالالف، لكن بالتالي المقصود بها الهاء جاريه قائمه جالسه واحده، هذا الذي هو يرد. كل ما كان بتاء التانيث التي هي المفتوحه غير المربوطه فهذا حكم قانون واضح لما تقدم. تقول رايت زيدا وتقول رايت بنتا حكم واحد، رايت اختا، لكن الذي يرد عليه هو المكتوب بالهاء بتاء التانيث التي هي الهاء المقصود ان تقف عليه عنها، فهذا الذي يرد عليه. فعلى هذا يحتاج الى استثناء. نقول يستثنى من ذلك هذا هو، فهو أراد غير الذي هو مختوم بالها. وهذا الحكم الاستثناء أنه هو على لغة من يقف بالها، يقول رأيت جارية، رأيت جارية يقف بالها هنا الإرام، وهذه اللغة المشهورة. وأما من يقف بالتاء يقول رأيت جارية، رأيت جارية هذه شجرة، فهذا ما في إرام. وفي حال النصب لا يدعي هذا، يقف بالأن، فيقول رأيت جارية الذي يقف بالتاء يقف من يوم عن سنين لا أمن. لكن إرادة إنما هو على لغة من يقف بالها، رأيت جارية هنا الإرادة. أما على لغة من يقف بالتاء ما فيه إرادة، ما فيه إرادة، فتقول على ما هو معلوم، رأيت جارية، رأيت قائمة، لأنهم يقفون بالتاء، هذه جارية، مررت بجارية، فما فيه إرادة عليك. الإرادة إنما هو على لغة من يقف بالها، وهي الشهيرة المشهورة جارية، ويقفون بها ما يقفون بالتجارية مما يقفون بها. هذا العمل يأتي في الوقت إن شاء الله تعالى. فنكون بهذا انتهينا من أحكام التنوين، وأنه يثبت الاسم الفريد في حال الوصف. التنوين يثبت في الاسم الفريد المنفرد في هذا القيد في حال الوقف، في حال الوقف، ويثبت في النقص وفي إضافة وعند الاستغراق بأن. فإذا يثبت بهذه الحالة في الاسم الفريد المنفرد في حال الوقت بهذا، ويثبت في هذه المواضع الثلاثة. هذا القرآن مما ذكر. ناخذ درس. قال رحمه الله: باب الأسماء المعتلة المضافة، والمقصود بها الأسماء الستة التي هي معلومة عندكم. هذا مذكور عندنا عندهم. باب الأسماء ستة عندهم. طيب ما شاء الله، احنا عندنا. وهذا باب الأسماء الستة المعتلة المضافة عند الإخوة، زيادة ستة مضافة جيدة. أشار إليها الآن في نصفها وش؟ ستة رحمه الله: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وزرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو أخوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، تحفظ مغاني حفظ ذي الذكاء. وهذا تقدمت معكم الأجرومية، وحاصل هذه الأربع الأبيات أن هناك ستة أسماء تخرج عن الأصل، وهو الرفع بإيش؟ بالضمة، والمرفوع بالفتحة، والجر بالكسرة. فهذا البيت كالاستثناء مما ذكر ما تقدم، أن الأصل في الإعراب يكون في حال الرفع بالضمة، وفي حال المرفوع بالفتحة، وفي حال الجر بالكسرة، وفي حال الجزم بإيش؟ بالسكون. فهو الآن يذكر في هذه الأبيات كالاستثناء مما تقدم، خرج عن الأصل هذا وكذا، ستة أبواب تخرج عن الأصل كما تقدم معكم، ومنها الأسماء الستة تخرج عن ما هو الأصل من رفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والسكون والجزم بالسكون. من هذه الأشياء التي خرجت عن أصل الأسماء الستة، فقال الناظم: وستة ترفعها بالواو، أي خرجت عن الأصل في الرفع، فترفع بالواو جاء أبوك في قول كل عالم وراوي. وهذا عن انطباق سيأتي في قول كل عالم وراوي، يتم انطباق الرفع بالواو الأسماء الستة. ثم انتقل إلى النصب، وهو أيضا خروج عن الأصل، والنصب فيها يا أخي بالألف، ونصب النصب المدحة، رأيت زيدا يفعل كذا وكذا مثلا، نصب المدحة، لكن هذه خرجت عن الأصل في هذا النصب، ونصبت بالألف، فتقول رأيت أخاك وحماك وأباك إلى آخر ذلك. وأيضا خرجت عن الأصل بالجر، فقال: وجرها بالياء فعل واعترف، هذه كتة من البيت، فجرها يكون بالياء لا بالكسرة. فتقول مررت بأبيك بأخيك إلى آخر. ثم ذكر شروطها في التنبيه، فقال: وهي أخوك وأبو عمران، ذكرها مع شروطها، أشار في التنبيه للشروط، قال: وهي أخوك وأبو عمران، وذو أخوك وحمو الأثمان، ثم هنوك سادس الأسماء. فهذه هي الأسماء الستة: أخوك وأبوك وذو وفو وحمو وهنو. فهذه الأسماء ستة تحفظ إن شاء الله. وهذا الصحيح أن ذكر أنها ستة، خلافا للفراء والزجاج وابن آج الروم، فإنهم عدوها خمسة، والصحيح أنها ستة، ثم هلوك ثالث الأسماء فأولئك أسقطوا هناك، فلم يعدوه من الأسماء وعدوها خمسة، فقال الأسماء خمسة، فما عبر بذلك من أجل الروم، وهو مسوق بالحجاج أيضا كذلك. فالصحيح ما ذكره الناظم أنها ستة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على الناسين، فهي هذا الأصل في المثبت مقدم على الناس. وإن ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد يؤخذ بعظم الناس إن كان أعلم عنده علم زيادة وهكذا، والمثبت إنما افترض ذكر هذا، وأن الأصل هذه القاعدة أن المثبت مقدم على الناس لا يخرج عنه للدليل ناقص. فالصحيح ما ذكره الناظم رحمه الله أنها ستة، ثم أشار إلى شروطها للتمكين، وهي أن تكون مضافة، وهي أخوك، هذا الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم، لأنه ما أضاف إلى المتكلم، فإنما أضاف إلى الكاظم اسم الظاهر، وهي أيضا كذلك أضاف إلى جميع الضمائر غير المتكلم، وطلاب من الأسماء الظاهرة غير اسم، يعني غير ايش؟ اسم الظاهرة خرج به ماذا يا اخوان؟ لا، بس غير الأعلام، اسم الظاهرة غير الأعلام، ما تضاف إلى العلم بالنسبة لذو، أما غيره هنا تضاف إلى العلم، هذه ابتكر منه ذو هذا الحكم، وإلا جميع الأعلام تضاف إلى الأسماء كلها، لكن ذو ما تضاف إلى الأعلام، فلا يقال ذو زيد، جاء ذو زيد. وايضا لا تكون مفقره، لان نطق بها مكبره، وهي اخوك، ولم يقل وهي اخيك، وانما قال وهي اخوك، فهذا شرط ايضا ان تكون مكبره. وشرط اخر استفاد من الامثله ايضا ان تكون مفرده، ان تكون مفرده، فاذا كانت مثنى او مجموعه فلا تكون من هذا الباب، تخرج عن هذا الباب، اذا كانت مثنى او مجموعه. فاذا هذه شروط اشار اليها بالنظم، الشرط الاول ان تكون مفرده، خرج المثنى والجمع. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، خرج إيش؟ التصغير. والشرط الثالث في ذو خاصة أن تضاف، أو قبل ذلك شرط عام أن تضاف إلى غيرها المتكلم، وشرط خاص في ذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر كما في الدحضة، تضاف إلى اسم جنس، واسم الجنس يشمل المعرفة والنكرة، ويخرج العلم هو الذي يخرج، اسم الجن يشمل المعرفة والنكرة، ويخرج من المعرفة العلم، فما يقال جاء ذو زيد هذا علم ما تضاف إليه، فهو يشمل ليس المقصود باسم الجن كما يظن البعض المقصود به النكرة ذو مال، لا، يدخل فيه المعرفة ذو الفضل ذو الجلال والإكرام ذو المغفرة، هذا كله معارف معرفة بأن، والمقصود باسم الجن غير العلم، فيشمل النكرة والمعرفة، يشمل النكرة والمعرفة، ويخرج العلم من المعارف. يعلم ما تضاف إليه استثنون، ثم نسينا اثنان الشارح، وهي واضحة لذات الحمد لله سهلة، لكن انتقاده على الغوري بكل عالم وراوي هذا خطأ، ما هي بكل عالم وراوي، بل بعضهم يخالف في هذا، يقول عند الغوري في قول كل عالم وراوي فيه نظر، فيه نظر، إذ مقتضى كلامي أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول، فيه نظر، إذ مقتضى كلامي أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول، مع أن جماعة من النحاة يرون أن إعرابها الحركات مغدرة على أحرف العلة، يرون أن إعرابها بحركات مقدرة على أحرف العلة، فهذا مو صحيح التعميم هذا في قول كل عالم وراوي، ستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها إلى آخره، مو صحيح هذا الإطلاق والتعميم. فمن المحام من يخالف يقول هذه تعرف بالحركات على الأصل، الحركات تكون على الواو وعلى الألف وعلى الياء، فإذا قلت جاء أبوك مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة على الواو، وإذا قلت رأيت أباك منصوب على مجرور فتح مقدر على الألف، وإذا قلت مررت بأبيك مجرور على مجرور فتح مقدر على الياء، هناك أبواب أخرى، لكن هذا هو يريد توبيخ قوله، توبيخ قوله في كل في قول كل عالم يراوي أنه فيه نظر، لأن مقتضى كلام التعميم جميع النهى على هذا، أنها مرفوعة بالواو منصوبة بالألف مجرورة بالياء، جميع النهى على هذا، فلو صحيح بل من المحمل يخالف المثل فيها نحو خمسة أو ستة أقوال ذكرها صاحب الهمس، لكن نقتصر على هذين القولين. القول الأول أنه معرض بالحروف، هذا هو مشهور. القول الثاني أنه معرض بحركات على الحروف، بحركات على الحروف، فالأمور صحيح. القول المشهور هو الصحيح أنه معرض بالحروف، فلأجل هذا ذكرنا هذا القول، لأجل قول الناظم في كل قول في قول كل عالم يراوي تحتمل إلى أن نذكر هذا التنبيه، وإلى المثل ما تحتها طائي، هذا خلاف لا تحكم طائي أبدا، الخلافات الأخرى عند النحاة كثير من الخلافات ما تحت طائل. لا لا لا، في قول كل عالم وراوي ما أشار إلى هذا، في قول جميع العلماء هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا لأن عبارة في قول كل عالم وراوي تكفي عام عند جميع النحاة أنهم على هذا، ما يصح إلا بالواو وما ينصب إلا بالألف وما يجر إلا بالياء، هذا مو صحيح خلاف من ترد عليه هذا، يحتاج إلى تنبيه. قال رحمه الله: ثم لما ذكر الناظم أن الإعراب يكون بالحركات السابقة أتبع ذلك بذكر أبواب المستثناء أو كالمستثناء. نعم، لما ذكر ما تقدم أن الإعراب يكون بالحركات السابقة يحتاج إلى أن يستثني بعض الأبواب، أنها لا تكون بالحركات السابقة في حال التصرف المقصود به. قال: أو كالمستثناء من تلك القاعدة، فمن ذلك هذه الأسماء الستة، فإذا استعملت مضافة إلى غير ياء النفس، وهي المتكلم قال عنها ياء النفس، قال: أبي أخي غلامي، أبي أخي حمي، إلى ذا أخ ذلك، هذه ياء النفس ياء المتكلم. قال: هل شرط عدم إضافة ذو إلى الأسماء المشتق صحيح؟ نعم صحيح، ثم يقال ذو قائل يجالس ذو قائد، لا تضاف إلى الأسماء المشتقة، تضاف إلى أسماء الأجناس غير الأوصاف المعروفة، غير الأوصاف، فما يقال ذو قائل، وهذا العمل يأتي نشير إليه الآن إذا ذكر في ذو نشير إليه. قال رحمه الله: فمن ذلك هذه الأسماء الستة، فإذا استعملت مضافة إلى غير ياء النفس كان علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب فيها الألف، وعلامة الجر فيها الياء، فتقول: جاء أخوك وأبو عمران وذو المال، يعني تضاف إلى نكرة وإلى معرفة، ذو المال وذو مال، هذا وهذا، كما تقدمت الإشارة. أما ذو تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وقف، اسم جنس ظاهر غير وقف، غير الوقف النحوي، ذو قائم ذو جالس، لا تضاف إلى هذه الأوصاف النحوية، فهي تضاف إلى اسم جنس، والمقصود باسم الجنس إيش؟ ليس النكرة، وإنما المقصود به غير إيش؟ غير العلم، غير العلم، وإلا قد جاء وسمع إضافته إلى المعرفة، ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل العظيم، هذا معارف، لذلك قال بعضهم: وقد ضمن بعض الأغبياء، أن المقصود باسم الجنس هو يتين على حاشيته، قال: وقد ضمن بعض الأغبياء أن المقصود باسم الجنس هو إيش؟ النكرة. ويرد عليه كذا وكذا، ذكر ذو الجلال ذو الفضل إلى آخر نحو هذا الكلام. هل هو تعريفية جنسية؟ نعم، عن جنس الفضل لله سبحانه وتعالى، أو استغراق كل الفضل لله سبحانه وتعالى، استغراقية جنسية استغراقية، لذلك ما يصلح أن يقال للشخص اسم جنس أي نكرة، خطأ، أنه قد يريد كل المعرفة وما ترى، إذا المقصود بالجنس غير العلم. هذا مقصور على السمع، شاذ عندهم. وظاهر خرج الضمير لا تضاف إلى ضمير، يعني اسم جنس ضمير، ما قال ذوه، جاء ذوه، اسم جنس ظاهر، خرج الضمير الذي يعود إلى اسم جنس، فيقال: أنت الفضل ذوه، أنت الفضل ذوه أي صاحبه، فهذا ضمير يعود على اسم جنس ما تضاف إليه. طيب، هذا لأنه قد ذكر معكم في التحفة فيقال هنا ويوضح هنا، فلان قولهم في ذو ما هو شرط ذو خاص بها، أن تضاف إلى اسم جنس، من مقصود باسم الجنس؟ غير العلم، فيدخل تحته النكرة والمعرفة، حتى المعرفة تضاف إليها. وظاهر ماذا خرج؟ الضمير الذي يعود إلى اسم الجنس، أنت الفضل ذوه، ما يصلح أن يقال أنت الفضل ذوه باعتبار أن الضمير يعود على اسم الجنس، فإذا يجوز لا ما يجوز. غير وصف اسم جنس، ظاهر غير وصف، ماذا خرج به؟ الوصف النحوي الذي هو اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ما يقال ذو عالم، ذو قائم، ذو جالس، ذو كذا، لا، وإنما يقال ذو علم، ذو زهد، ذو كرم، إلى آخر ذلك. هذا ما هي أوصاف نحوية، وإن كان وصف المعنى، لكن الوصف إذا أطلق المقصود به الوصف النحوي الذي هو اسم الفاعل، اسم مفعول، هذا ما تضاف إليه، فما يقال ذو عالم، هذا خطأ، لكن يقال ذو علم. عن وصف علم، لكن ما هو وصف نحوي؟ ما هو وصف نحوي؟ المقصود بالوصف الذي هو يخرج الوصف النحوي الذي هو محصور في الخمسة أشياء المعلومة، في الفاعل، في المفعول، في المشبه، في التفضيل، في المبالغة، هذه ما تضاف إليها أبدا. هذا حاصل الكلام الذي مر معكم في الأجرومية أو التقوى. نعم، إيش معنى ذو علم؟ ما هو علم هنا؟ مصدر، زهد مصدر، كرم مصدر، كلها تضاف إليها، هذه المصدر تضاف إليها. قال رحمه الله: فتقول جاء أخوك أبو عمران وذو المال ورأيت فاك وحمى هند وهن الناقة ومرت بأخيك وأبيك وذي مال. وعاد هنا عاد هنا نكرة، الأول ذو المال وفي الثاني قال بيش ذي مال، إشارة إلى ما تقدم. قال ونحو ذلك، فلو لم تبثها أصلا أعرضتها بالحركات السابقة، فخرج بشرط الإضافة عدم الإضافة، فإذا لم تضاف أعربت الحركات السابقة، وهذا في غير ذو وفي غير هو، وأما ذو وهو فيلزمان الإضافة، لا ينفكان عن الإضافة أبدا. لكن هذا الكلام فلو لم تغشها أصلا أعربت الحركات في غير ذو وهو بالمين، هكذا تقول في غير ذو وفو بالواو، معنى رقص الميم في غير ذو وفو بالواو، فإنهما لا يستعملان إلا مضافين، فإنهما لا يستعملان إلا مضافين، فلا يمكن أن نسمي هذا العبارة فيها تعميم، فلو لم تضفها أصلا عرفت بالحركات السابقة، نقول هذا في غير ذو وفو بالواو، فو بالواو فإنهما لا يستعملان إلا مضافين، أما فو بالفم بالميم فم، فهذا يستعمل مضاف غير مضاف، تقول هذا فم وهذا فم، هذا ليس المقصود، لكن المقصود بفو بالواو هو الذي لا يستعمل إلا مضافا، فو بالواو، أما إذا كان بالميم فليستعمل مضافا وغير مضاف، تقول هذا فم وهذا فم، لكن فو بالواو لا يستعمل إلا مضاف. هذا التنبيه انتبه له، نبه عليه عطاء رحمه الله في حاشيته عن شرح الأزهرية، وهو تنبيه بيني. قال رحمه الله: فلو لم تبثها أصلا ما عرفتها بالحركات السابقة، نحو جاء أب وأخ ورأيت أبا وأخا ومرضت لأب وأخ، وإن أمرت إلى ياء النفس كانت مكسورة الأواخر كغيرها، وتكون الحركات إيش؟ إذا أضفتها إلى ياء النفس تعرف بالحركات وبالحروف الحركات المقدرة، فتقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، مرفوع لم ترفع ضم مقدرة من عمره ويسرى لمحل حركة مناسبة، منصوبة لم تفتح مقدرة من جروح لم جري إلى آخر، فهو معلوم عندهم واضح. فإذا أضفتها إلى ياء النفس وهي ياء المتكلم تعرف بالحركات، وتكون الحركات مقدرة من عمره ويسرى لمحل حركة المناسبة، وهذا في غير ذو فإن لا تضاف إلى الياء، وهذا في غزو فإن لا تضاف إلى الياء. قال رحمه الله: وإن أضفتها إلى ياء النفس كانت مكسورة الأواخر كغيرها مما يضاف إلى ياء النفس، إلا ذو فإن لا تضاف إلى ياء النفس، فإنه لا يكون إلا مكسورا، نحو رأيت أبي وأخي، واشتراط إضافتها إلى غير النفس مأخوذ من تمثيله، كل الشروط مأخوذة من تمثيله، مأخوذ من تمثيله بإضافتها إلى الكاف في أخوك وفوك وإلى الاسم الظاهر في أبو عمران وحم عثمان. والشروط التي ذكرناها جميعا كلها تؤخذ من التنجيم. لذلك شراح الأهل الرومية يأتون بالشروط يقولون وأشار إليهم المصنف إيش لتمثيله، وأشار إليهم المصنف لتمثيله لأنه نقر فيها مفردة مكبرة مضافة لغيرها المتكلم. فإذا أراد الشروط، وأصحاب المتون يشيرون إشارات فقط، يشيرون إلى ما يريدون إشارات، لأن المتون مختصرة يختصرون، يأتون الأمثلة مثلا ويريدون الشروط فيها. صاحب الإدرومية ذكر الأمثلة والشراح يأتون بالشروط ويقولون هذا الكلام ليس ثالثا. قال رحمه الله فائدة: الحم قرابة الزوج. أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. هذا هو الأغلب، أنه يطلق على قرابة الزوج لا قرابة الزوجة. أما قرابة الزوجة فيقال طريق الزوجة يقال له ختم، يقال له ختم في الغالب، وإذا ربما أطلق عليه الحمل، لكن الغالب في غريب الزوجة يقال له ختم أو طهر، وهو عام الطهر. الطهر عام في أقارب الزوجة وأقارب الزوج، عام الطهر. وأما الحمل في الغالب خاص في أقارب الزوج، والختم خاص بأقارب الزوجة. قال: فإذا الحمو قرابة الزوج فلا يضاف إلا إلى المؤنث، لكن إضافته إلى عثمان تدل على أنه قد يطلق على أقارب الزوجة. فقال: وحمو عثمان، أي أقارب زوجته وأقارب زوجته. هذا قليل، قد نص عليه الإمام مالك رحمه الله أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، والحديث يرى هذا أنه يطلق على أقارب الزوجة، فلذلك قال وحموا عثمانا. وأن الغالب يقال حموها، حموك، هذا الغالب أقارب زوجها. ما هي آخر حروف علة؟ أب أصلها أبون، وأخ أصله أخون، خذها الحروف العلة. ما المعتلة باعتبار أن أواخرها من أصل حروف علة، أو باعتبار أنها تعرف في حروف العلة، هذا وهذا. يا أخي ولماذا سميت الأسماء المعتلة؟ أصلها حروف علة، أب أبون أخ أخون، حروف علة أصلها، أو لأنها تعرف بحروف العلة هذه ثلاثة. قال رحمه الله: أين صلي يا أخي؟ فائدة: الحم غرامة الزوج ولا يضاف إلا إلى المؤنث، وقال حموها حموك إلى آخره، هكذا يقال حموها حموك، ولا يضاف إلا إلى المؤنث، ما يقال حموه في الغالب، ولا حموك في الغالب، وإلا ربما قيل هذا كما أشار إليه الشارحنا، لكن إضافته إلى عثمان تدل على أنه قد يطلق على أقارب الزوجة، فيقال حموه، وأيضا كذلك حمو عثمان، إضافة إلى المذكر. قال: والهن الفرج، والهن الفرج. نعم، يطلق على الفرج خاصة عند جماعة من العلماء، ومنهم من قال يطلق على كل ما يستقبح، عورة كان، فرجا كان، أو غير فرج. وهذا هو الصحيح الذي يظهر الله عنه، أنه يطلق على كل ما يستقبح التصريف من الأفعال والأقوال والعورات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح، أنه يطلق على كل ما يستقبح التصريف في العورات، وكالأفعال الشنيعه القبيحة، والأقوال الشنيعه القبيحة، ربما الشخص يثني عنها بالهم، كما شارعنا صرفنا من هماتك، أي دعنا من أقوالك الشنيعه هذه وانفعالك الشنيعه، وهو يستعمل في هذا ويستعمل في العورات، كما جاء في الحديث: من تعز بعزاء الجاهلية فأعظه بهني أهيه. هذا الآن أطلق على الذكر، وهو يطلق على البتر وعلى غيره من الأفعال الشنيعة القبيحة، وليس خاصا بالفرج كما يقول بعض النحاة أو بعض أهل اللغة أنه خاص بالفرج، لا، هو عام في كل ما يستبلح تصريح منه إن عوره غير ذلك، كالأفعال الشنيعة والأقوال الشنيعة تكني عنها بالهم، دعنا من هناتك، هذه عنده هنات شنيعة، ويقال فلان له هنات، له هنات كثيرة، هذا معروف يستعمل هذا، وربما أيضا استعيرة كناية عن الذكر والأنثى، ربما استعيرة كناية عن الأعلام المذكرة والمؤنثة، فيقال جاء هن وجاءت هنة. جاء هنة وجاءت هنة. ربما السعيرة أيضا في هذا. هذا وارد. أن ربما السعيرة في الكناية عن المعارف أو عن الأعلام المذكر والمؤنث. كناية عن الأعلام المذكر والمؤنث ويقال جاء هنة. كما تقول جاء فلان. كما تقول جاء فلان تكني به عن زيد. كذلك تقول جاء هنة. وجاءت هنة. تكني به عن امرأة أو عن الرجل. هذا وارد كما نص عليه صاحب المصباح. يا هنتاه هو مصباح صانع ابن عائشة صح؟ هو يا هنتاه سمت به عن اسمها. هو مصباح لما أثرت عائشة فقالت لها هذا لما حصلت تلك الحادثة وكانت ما تعلم ما يدور حولها فحكت لها وبذلك بالنداء يا هنتاه. أظن هذا في الحديث. شيء كناية عن الأجناس. شيء في أي جنس. فالمهم خلاف فيه. هذا هو الحق الذي سمعته إن شاء الله. فيه خلاف. لكن نحن ندرس كتاب مختصر. فالآن استفدنا أنه يطلق على كل ما يستصبح التصريح به. من فعل أو من عورات وغير ذلك من أفعال الأضواج جميعا. وربما كل يدي عن إيش؟ عن الأعلام المذكرة والمؤنثة. فيقال جاء هنا وجاءت هنا. هذا الذي تحفظ الآن عندك هنا تستفيد هذا الفائدة الآن. وأما بالنسبة لإطلاقه على الفرج منه إيش الحديث منه الحديث وأيضا كذلك ذكروا بيتا من الشعر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئذري شاهد وقد بدا هنك من المئذري أي فرجه. هذا شاهد على إطلاقه على الفرج أنه يطلق على الفرج منه الحديث ومنه هذا البيت وقد بدا هنك من الفرج من المنزلي ويكتب عند هذا والهم الفرج وتذكر الحديث في رجليه وتذكر هذا البيت رحت وفي رجلك ما فيهما وقد بدا هنك من المنزلي اكتب هذا ماشي هذا في هذا الموضوع. اليوم هذا الوقت الآن هذا يكفي إن شاء الله يكفي. فالحاصل يا أخوان نعيدنا ما أخذنا الحاصل ما هي الأسماء التي خرجت عن الأصل إعراب بالضم رفعا فتحا نصبا والكسرة جرا الأسماء الستة هي الأشياء التي خرجت عن الأصل بماذا ترفع بالواو رفعا وتنصب بالألف وتنصب بالألف وتجر بالياء ما هي شروطها أن تكون مفردة أن تكون مضافة لغيرها لم يا المتكلم وأن تكون مكبرة وماخذها غير يعلم غير المسلم أحسنت هذه شروط عامة تحفظ هناك شرط خاص بدون ما هو سواء ليس الجنس ظاهر أحسنت غير وصف أحسنت ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء.